والله احنا كنا في سجن طره، وكان الجدع ده اللي اسمه عبد الرحمن الابنودي كانوا خدوه في ايام اعتقال، احنا بنقعد بالسنين، انما هو منه يعني شيوعي ما يقعدش اكتر من يوم يومين ثلاثه، ويقعد في زنزانه مفتوحه والشاويش يقدم له الشاي وياكل من الكانتين، انما احنا ناكل ايه؟ مش فول مسوس، ناكل سوس مفوش. وحد الله، وحد الله، قل لا اله الا الله. ايوه ايوه يا بلدنا يا عجيبه، في حاجه محيراني، نزرع القمح السنين يطلع القرع الصواني. خدوا السيد الابنودي اللي بيحكي حكايه ابو زين الهلال السلام، بيحكيها للجمهور في الاذاعه وبيستمعوا له، وما فيش واحد تفوتوا حلقه ابدا. يعني الفلاحين يقول لك الساعه 9 وربع معاد الحلقه بتاعت ابو زين الهلال، والله لو كان عن النبي محمد كنت وعدته وطاوبتم وقلت يلا بينا يا شيخ شوف لنا كرسي محدفي، انما ابو زين الهلال ماشي. وطلع ابو زيد وقال مش عارف ايه، اذا كنت جعان لحم التافي يكفيك، اذا كنت عطشان من ماء الزلاله فيك، والاسم ادهم لكن النبي شرقاوي. خدوا السيد الابنودي يومين فطره، وبعدين احنا قاعدين مع قلب هذه بلد تستحق ان الواحد يقدم لها خدمات ومواهب. قمت بقول له حضرتك قدمت ايه يعني من المواهب، يعني ايه المواهب اللي قدمتها؟ قال لي انتوا مش عارفيني، والله نحب نتدرب يا ابني في ايه؟ قال لي انا فلان مؤلف اغنيه تحت الشجر يا رهيب. ما شاء الله، ده الفتوح والتجلي ده، ايه يا ده يا بتاع رهيب انت، ايه ده؟ ايه العظمه دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا رهيب، اسرائيل عماله تجيب صواريخ اسرائيل عماله تجيب طيارات اف 15 واف 16 واحنا اف منكم. ايه وهبت ايه؟ هذه المساله طول النهار ما فيش غير كده، ما فيش غير الحب والغرام.